السبوره هنا على الشيء. خلينا السبوره هنا على الشيء. هذا دي هذا دي مشكله. انا هلا عاوز تعلق بس. بس كده؟ بس كده انا هلا. احنا بس ناخذ قبل شنور ولا نسن. كده دي اصلا واحد غير حسابي. هنجيب شنور ثاني من هلا ان شاء الله. بكرة وانت جاي هات شنور. تأخر علينا عشان الصبح كده. انت محققني جاي انت تاني. بكرة ان شاء الله. مش قادر ابعد بس. ان شاء الله خير ان شاء الله. ان شاء الله. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. قال المصنف رحمه الله: الحديث 25. أنا هشتكيكم أصلا للشيخ محمد، أقول لهم أنا ما عنديش عادة أشرح لهم مصطلح ثاني. ماشي. مش هشرح لهم مش مصطلح أصلا السنة دي. ماشي. كده. ولا مصطلح ولا حديث؟ لا الحديث مش مشكلة. الحديث أنا أصلا عشان باجي أصلا يوم الثلاثاء، وأنتوا أصلا في النص عاملين محاضرة ومحاضرة، أنتوا في النص خلاص في النص. بس أنت ما رحتش شجعت الشيخ محمد هيلغي كل محاضراتنا. مش المصطلح بس، مش الشيخ محمد على آخر مننا. أه لا. إيه؟ وين هنعمل يا شيخ؟ بسبب الحضور، أنا ذنبنا يا شيخ. أنا من يوم ما جيت. أنا ذنبنا إيه؟ طب أقول لك حاجة حضرتك، طب ما أنت الدفعة اللي فاتت كلها كانت ضغط بسبب الشغل وبسبب الحضور، كنت بتلاقي في الدفعة كلها ممكن يديهم صفصفة على في الآخر على اثنين ثلاث أنفار اللي بيحضروا غصب عنهم عشان خاطر الشغل. يعني أنا عندي على فكرة المسألة مش كده، المسألة إن أنت حتى مش مهتم. مين قال لك أنا مش مهتم؟ باين عليك. هقول لك حضرتك على سبيل المثال، انا مثلا برجع من الشغل يعني ما بتذاكرش ما تقراش. انا برجع من الشغل يا دوبك اتغدى ارجع على المعهد، يا دوبك ارجع من المعهد اقعد ساعه مثلا مع الاولاد وكده والزوجه، وبعد كده انام بصحى تاني يوم اروح الشغل هكذا. وانا مثلا في عز تعبي ده انا مش مهتم نهائي، وانا في عز تعبي وبتاع وارجع عشان احضر وعايز احضر. قال الحديث 25 عن أبي ذر رضي الله عنه أن ناسا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا للنبي عليه الصلاة والسلام: يا رسول الله، ذهب أهل الدثور بالأجور، يصلون كما نصلي ويصومون كما نصوم ويتصدقون بفضول أموالهم. قال: أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ إن بكل تسبيحة صدقة، وكل تكبيرة صدقة، وكل تحميدة صدقة، وكل تهليلة صدقة، وأمر بالمعروف صدقة، ونهي عن المنكر صدقة، وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته ويكون له فيها أجر؟ قال: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر، فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. رواه مسلم. حضرتك في نص الحديث عندك: قد جعل الله لكم ما تصدقون به. أوليس قد جعل الله لكم ما تصدقون به؟ ما تصدقون؟ تصدقون. ما تصدقون. هو طبعا المقصود بيه ان هنا وفي بضع احدكم صدقه، في بضع احدكم يعني ما قاله بعدين. قال: اياتي احدنا شهوته ويكون له فيها اجر. يعني هي دي معنى. نعم. قال: ومعنى هذا ان الفقراء ظنوا ان لا صدقه الا بالمال وهم عاجزون عن ذلك، فاخبرهم النبي عليه الصلاه والسلام ان جميع انواع فعل المعروف والاحسان صدقه. وفي صحيح مسلم عن حذيفة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: كل معروف صدقة. وخرجه البخاري من حديث جابر عن النبي عليه الصلاة والسلام. فالصدقة تطلق على جميع أنواع فعل المعروف والإحسان، حتى إن فضل الله الواصل منه إلى عباده صدقة منه عليهم. وقد كان بعض السلف ينكر ذلك ويقول: إنما الصدقة ممن يطلب جزاءها وأجرها، والصحيح خلاف ذلك. وقد قال النبي عليه الصلاة والسلام في قصر الصلاة في السفر: صدقة تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. خرجه مسلم. وقال: من كانت له صلاة بليل فغلب عليه نوم فنام عنها كثر الله له أجر صلاته وكان نومه صدقة من الله تصدق بها عليه. خرجه النسائي وغيره من حديث عائشة. وخرجه ابن ماجه من حديث أبي الدرداء في مسندي بقي بن مخلد والبزار من حديث أبي ذر مرفوعا: ما من يوم ولا ليلة ولا ساعة إلا لله فيها صدقة يمن بها على من يشاء من عباده، وما من الله على عبد مثل أن يلهمه ذكره. وقال خالد بن معدان: إن الله يتصدق كل يوم بصدقة، وما تصدق الله على أحد من خلقه بشيء خير من أن يتصدق عليه بذكره. قال: والصدقة بغير المال نوعان. هنا الصدقة بغير المال، أحدهما ما فيه تعدية الإحسان إلى الخلق فيكون صدقة عليه، وربما كان أفضل من الصدقة بالمال، وهذا كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فإنه دعاء إلى طاعة الله وكف عن معاصيه، وذلك خير من النفع بالمال، وكذلك تعليم العلم النافع وإقراء القرآن وإزالة الأذى عن الطريق والسعي في جلب منافع الناس ودفع الأذى عنهم، وكذلك الدعاء للمسلمين والاستغفار لهم. كل هذا من الصدقة بغير المال، هو تعدية النفع إلى المسلمين أو تعدية الإحسان إلى الخلق. وخرج ابن مردويه بإسناد فيه ضعف عن ابن عمر مرفوعا: من كان له مال فليتصدق من ماله، ومن كان له قوة فليتصدق من قوته، ومن كان له علم فليتصدق من علمه، ولعله موقوف. وخرج الطبراني بإسناد فيه ضعف عن سمرة قال: أفضل الصدقة اللسان. قيل: يا رسول الله، وما صدقة اللسان؟ قال: الشفاعة، تفك بها الأسير، وتحقن بها الدم، وتجر بها المعروف والإحسان إلى أخيك، وتدفع عنه الكريهة. قال عمرو بن دينار: بلغنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من صدقة أحب إلى الله من قول، ألم تسمع إلى قوله تعالى: قول معروف ومغفرة خير من صدقة يتبعها أذى. خرجه ابن أبي حاتم. وفي مراسيل الحسن عن النبي عليه الصلاة والسلام: إن من الصدقة أن تسلم على الناس وأنت طليق الوجه. خرجه ابن أبي الدنيا. وقال معاذ: تعليم العلم لمن لا يعلمه صدقة. وروي مرفوعا. منبسط الوجه، مبتسم مثلا، ما هوش عابس يعني سامح. على الأقل ومن أنواع الصدقة كف الأذى عن الناس. ففي الصحيحين عن يعني أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان والجهاد في سبيله. قلت: فأي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين صانعا وتصنع لأخرق. قلت: يا رسول الله، أرأيت إن ضعفت عن بعض العمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة. وقد روي في حديث أبي ذر زيادات أخرى. فخرج الترمذي من حديث أبي ذر عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: تبسمك في وجه أخيك لك صدقة، وأمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر صدقة، وإرشادك الرجل في أرض الضلال لك صدقة، وإماطتك الحجر والشوك والعظم عن الطريق لك صدقة، وإفراغك من دلوك في دلو أخيك لك صدقة. بالنسبة في الصفحة الأولانية اللي حضرتك لما قال الصدقة بغير المال نوعين، نعم، ذكر أحدهما بس ما ذكرش الثانية، يعني قال أحدهما في كلمة تعدي إحسان و طب ماشي، ممكن يقول الثانية، إيه المشكلة يعني؟ والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية، ما نفعه قاصر على فاعله. هيتيجي الثانية بس لسه يعني. طب إفراغك من دلوك في دلو أخيك، دلوك مليان مية ودلو أخيك ناقص، فتقوم تحط له نص اللي معاك، فيبقى أنت معاك نص وهو معاه نص، يبقى صدقة. عارف الدلو يعني؟ اسكت يا شيخ، اسكت بقى. وخرج ابن حبان في الصحيح من حديث أبي ذر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليس من نفس ابن آدم إلا عليها صدقة في كل يوم طلعت فيه الشمس. قيل: يا رسول الله، من أين لنا صدقة نتصدق بها؟ قال: إن أبواب الخير لكثيرة: التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتميط الأذى عن الطريق، وتسمع الأصم، وتهدي الأعمى، وتدل المستدل على حاجته، وتسعى بشدة ساقيك مع اللهفان المستغيث، وتحمل بشدة ذراعيك مع الضعيف، فهذا كله صدقة منك على نفسك. خرجه الإمام أحمد. حد عايز يسأل في حاجة؟ مش التخرجة شكل الوقت فوق؟ نعم. وخرج الإمام أحمد من حديث أبي ذر قال: قلت يا رسول الله، ذهب الأغنياء بالأجر يتصدقون ولا نتصدق. قال: وأنت فيك صدقة، رفعك العظم عن الطريق صدقة، وهدايتك الطريق صدقة، يعني أن تهدي الرجل في الطريق، واحد مش عارف تقول له، وعونك الضعيف بفضل قوتك صدقة، وبيانك عن الأغتم صدقة، الذي لا يحسن البيان يعني، ومباضعتك امرأتك صدقة. قلت: يا رسول الله، نأتي شهوتنا ونؤجر؟ قال: أرأيت لو جعله في حرام أكان يأثم؟ قال: قلت نعم. قال: أفتحتسبون بالشر ولا تحتسبون بالخير؟ وفي رواية أخرى فقال النبي عليه الصلاة والسلام: إن فيك صدقة كثيرة، فذكر فضل سمعك وفضل بصرك. وفي رواية أخرى للإمام أحمد: إن من أبواب الصدقة التكبير، سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله وأستغفر الله، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعزل الشوكات عن طريق الناس، والعظم والحجر،

وذكر البخاري في تاريخه من حديث جابر مرفوعا: من حفر ماء لم تشرب منه كبد حر من جن ولا إنس ولا سبع ولا طائر إلا أجره الله يوم القيامة. وظاهر هذه الأحاديث كلها وظاهر هذه الأحاديث كلها يدل على أن هذه الأشياء تكون صدقة يثاب عليها الزارع والغارس ونحوهما من غير قصد ولا نية. وكذلك قول النبي عليه الصلاة والسلام: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. يدل بظاهره على أنه يؤجر في إتيان أهله من غير نية، فإن المباضع لأهله كالزارع في الأرض الذي يحرث الأرض ويبذر فيها. قد ذهب إلى هذا طائفة من العلماء ومال إليه أبو محمد بن قتيبة في الأكل والشرب والجماع، واستدل بقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن المؤمن ليؤجر في كل شيء حتى في اللقمة يرفعها إلى فيه. وهذا اللفظ الذي استدل به غير معروف. إنما المعروف قول النبي عليه الصلاة والسلام لسعد: إنك لن تنفق نفقة تبتغي بها وجه الله إلا أجرت عليها حتى اللقمة ترفعها إلى في امرأتك. وهو مقيد بالإخلاص، إخلاص النية لله، فتحمل الأحاديث المطلقة عليه والله أعلم. ويدل عليه أيضا قول الله عز وجل: لا خير في كثير من نجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما. فجعل ذلك خيرا ولم يرتب عليه الأجر إلا مع نية الإخلاص، وأما إذا فعله رياء فإنه يعاقب عليه. وإنما محل التردد إذا فعله بغير نية صالحة أو فاسدة. هنا التردد هل يؤجر أو لا يؤجر؟ بس الآية برضو مش دليل على الكلام ده. الآية مش دليل. مش دليل على إيه؟ على شرط النية. إن يقول لك إلا ابتغاء مرضات الله، إن أنا ممكن يكون قصدي إن أنا ما ابتغيش بيها رياء، لكن لو ما فيش نية خالص ممكن أجر عليها. يعني الآية هو بيقول إن هي دليل إن لازم الإخلاص. الآية دي دليل. حضرتك أنا عارف أوصل معلومة ولا مش عارف أقولها؟ قول كاتب. بص حضرتك، هو بيقول إن الآية دي دليل على ان هو لو عمل الاعمال دي بنيه فيؤجر عليها، لو ابتغاء مرضات الله، لو مش بنيه لا يؤجر عليها. وبستدل بالايه على كده، بس الايه دي مش دليل. ليه؟ لان هنا بيقول لك ابتغاء مرضات الله، ممكن يكون مقصود بالايه ان انا لو بعمل عمل ده رياء او بشرك في غيره. لا، هو يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله. تمام. فهنا يقسم العمل الى ثلاثه اقسام: عمل يبتغى به مرضات الله، وعمل يبتغى به الرياء او الاثم، وعمل لا يبتغى به شيئا. تمام كده؟ هل العمل الذي لا يبتغى به شيئا او لا يبتغى به شيء يدخل في ابتغاء مرضات الله؟ لا. طيب، وده بيقول شاكين في الجزاء بتاعه اذا كان، بقول لك في التردد، يعني في الخلاف، يعني في الخلاف بين اهل العلم. لكن الصحيح والله أعلم أن كل هذه الأشياء يؤجر فيها بالنية. يعني إذا كانت نيته إعفاف نفسه وإعفاف عياله وإعفاف زوجه يؤجر لهذا. بس لو قالت له كده، لو دليل الآية كده، يبقى لو واحد عمل شجرة مش في دماغه، يعني لا نوى بيها ابتغاء مرضات الله ولا غير مرضات الله، والناس بتاكل منها أو بتشرب منها، لا يؤجر عليه. نعم. فالمفروض إذا زرع الشجرة يزرعها ابتغاء مرضات الله عز وجل، انه بهذا الغرس يرضي رب العالمين، وانه يعني ينوي فيها النيه الصالحه اذا اكل منها احد او طير حتى او بهيمه اكلت منها. قالوا: اما اذا فعله رياء فانه يعاقب عليه، وانما محل التردد اذا فعله بغير نيه صالحه ولا فاسده. وقد قال ابو سليمان الدارمي: من عمل عمل خير من غير نيه كفاه نيه اختياره للاسلام على غيره من الاديان. وظاهر هذا أنه يثاب عليه من غير نية بالكلية، لأنه بدخوله في الإسلام مختار لأعمال الخير في الجملة، فيثاب على كل عمل يعمله منها بتلك النية والله أعلم. وقوله: أرأيت لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في الحلال كان له أجر. هذا يسمى عند الأصوليين بقياس العكس. ومنهم قول ابن مسعود: قال النبي عليه الصلاة والسلام كلمة وقلت أنا أخرى. قال: من مات يشرك بالله شيئا دخل النار. قلت: من مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فيها النية مثلا، ما ذكرش في الحديث. لا في بعض، لو انت تأملت في الأحاديث التي قرأناها يقول لك إيه وهو يحتسبها كذا. الأمر الثاني أنه هناك أعمال، هناك أحاديث قيلت الأجر عن الأعمال كلها أصلا بالنوايا. يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، ده كلام النبي عليه الصلاة والسلام. فقال عبد الله بن مسعود ومن مات لا يشرك بالله شيئا دخل الجنة. فهمه من هذا الكلام، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال من مات يشرك بالله شيئا دخل النار، فالمفهوم من هذا الكلام ايه؟ انه نعم، فهو النبي صلى الله عليه وسلم قال هذا الكلام وانا قلت هذا الكلام، ده المقصود يعني. الكلمة هنا معنى جملة يعني. والله العظيم لو بيجي منك واحد مش مشكلة، مش مشكلة، بس أنا اللي مضايقني فعلا ان انتم ما بتذكروش ما بتقروش، مش يعني مسألة عندكم يعني ايه القضية من والله ما هي قلت عدد، مش دي المشكلة يعني. وبعدين ايه كل ما نتكلم في مساله الاخوان تذاكروا وتهتموا بالموضوع، كل الناس اللي عندها اعذار، احنا الشغل مش عارف ايه المعهد مش عارف. الاعذار لن تنتهي اصلا، الاعذار لن تنتهي. هو احنا مش بنقول اعذار حضرتك ان احنا مثلا بطل مراد، ما احنا عارفين ان احنا مخطئين، بس يعني الواحد بيحاول على قد ما بيقدر في ظل يعني الدنيا المحيطه اللي حوالين الواحد، فالواحد بيحاول يعني. وبعدين فين اللحيه يا عم؟ شو تقنعني؟ نعم. طيب فين اللحية؟ فين طبخ اللحية؟ بقالك انا دي ثالث سنة تدرس في المعهد. ده دليل على تمسكتش. ها؟ ادلك كده اقرع كده لحد امتى؟ ان شاء الله ربنا. ها؟ مربوط حضرتك ده علما. لان ربنا يعني. وانت رخل انت، ايه اللي انت عامله؟ عارف محدد لها جهاز الجماعة دي ما مش عارف. ربنا يديني نفسي. ايه الكلام اللي انت عامله؟ حضرتك يا شيخ قلت اقدم لنا شويه احاديث كده في ظل الاصول يعني. لا ما صحش يعني، انت خلاص يعني ادانوك كده لحد انت. ما تقلقش يعني من حاجه، مش حاجه خالص. لا لا مش مش مش قلقان من حاجه والله. ايه؟ خايف من ستريس. لا لا لا مش كده والله. بس هو الواحد امشي حط صورته على عربيتك وخلاص. لا والله انا لسه مش شايف نفسي، انا ملتزم اللي هو بس حاسب بس العربيات الكراسه في اي حته، حاسب تدخل باب في حته ولا انت عارف الوقت. او احط صورته الاثنين واعمل على ده اكس وده اكس. اه هو يحطهم. قال والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية. يبقى هو تكلم على الصدقة التي ليست مالية ونفعها متعد إلى الخلق. قال والنوع الثاني من الصدقة التي ليست مالية ما نفعه قاصر على فاعله، نفعها إيه؟ لا يتعدى إلى الناس، قاصر. هو طبعا تكلم على صدقة ليست مالية نفعها متعد إلى الناس، إنك تعين الصانع، تصنع لأخرق لا يحسن الصنع، إنك تعين أحد على أن يمر من الطريق، إنك تفهم من لا يفهم لا يحسن الفهم، إنك تبين عنه في الكلام، إنك تبغض الأذى عن الطريق، هكذا الأمر وفي النهاية المنكر، كل هذه صدقات متعدية. قال ما نفعه قاصر على فاعله كأنواع الذكر من التكبير والتسبيح والتحميد والتهليل والاستغفار، وكذلك المشي إلى المساجد صدقة. ولم يذكر في شيء من الأحاديث الصلاة والصيام والحج والجهاد أنه صدقة، وأكثر هذه الأعمال أفضل من الصدقات المالية. لأنه إنما ذكر ذلك جوابا لسؤال الفقراء الذين سألوه عما يقاوم تطوع الأغنياء بأموالهم، وأما الفرائض فقد كانوا كلهم مشتركين فيها، ولذلك لم يذكروا الفرائض لأنهم كلهم مشتركون أصلا في أداء الفرائض. قال: وقد تكاثرت النصوص بتفضيل الذكر على الصدقة بالمال وغيرها من الأعمال، كما في حديث أبي الدرداء عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والفضة، وخير لكم من أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعناقهم ويضربوا أعناقكم. قالوا: بلى يا رسول الله. قال: ذكر الله عز وجل. خرجه الإمام أحمد والترمذي، وذكره مالك في الموطأ موقوفا على أبي الدرداء. وفي الصحيحين عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك والحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير، في يوم 100 مرة كانت له عدل 10 رقاب، وكتبت له 100 حسنة، ومحيت عنه 100 سيئة، وكانت له حرزا من الشيطان يومه وذلك حتى يمسي، ولم يأتي أحد بأفضل مما جاء به إلا أحد عمل أكثر من ذلك. وفيهما أيضا عن أبي أيوب عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه قال: من قالها 10 مرات كان كمن أعتق 4 أنفس من ولد إسماعيل. وخرج الإمام أحمد والترمذي من حديث أبي سعيد أن النبي عليه الصلاة والسلام سئل: أي العباد أفضل؟ أفضل درجة عند الله يوم القيامة؟ قال: الذاكرون الله كثيرا. قلت: يا رسول الله، من الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر. ومن الغازي؟ قالوا: يا رسول الله، ومن الغازي في سبيل الله؟ قال: لو ضرب بسيفه في الكفار والمشركين حتى ينكسر ويختضب دما لكان الذاكرون لله أفضل منه درجة. وهو نحوه من حديث معاذ وجابر مرفوعا، والصواب وقفه على معاذ من قوله. وخرج الطبراني من حديث أبي ذر من حديث أبي الوازع عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو أن رجلا في حجره دراهم يقسمها وآخر يذكر الله كان الذاكر لله أفضل. قلت: الصحيح عن أبي الوازع عن أبي بردة الأسلمي من قوله. خرجه جعفر الفريابي. وخرج أيضا من حديث أنس عن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من كبر 100 وسبح 100 وهلل 100 كانت خيرا له من 10 رقاب يعتقها، ومن سبح ومن 7 بدنات ينحرها. وخرج ابن أبي الدنيا بإسناده عن أبي الدرداء أنه قيل له: إن رجلا أعتق 100 نسمة فقال: إن 100 نسمة من مال رجل كثير، وأفضل من ذلك إيمان ملزوم بالليل والنهار، وألا يزال لسان أحدكم رطبا من ذكر الله عز وجل. وعن أبي الدرداء أيضا قال: لأن أقول الله أكبر 100 مرة أحب إلي من أن أتصدق ب100 دينار. هل المرأة يعني يقول لا إله إلا الله؟ نعم. هل لي 100؟ هل لي يعني لا إله إلا الله. وكذلك قال سلمان الفارسي وغيره من الصحابة والتابعين: إن الذكر أفضل من الصدقة بعدده من المال. وخرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أم هانئ أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لها: سبحي لله 100 تسبيحة فإنها تعدل 100 رقبة من ولد إسماعيل، واحمدي الله 100 تسبيحة فإنها تعدل لك 100 فرس ملجمة مسرجة تحملين عليهن في سبيل الله، وكبري لله 100 تكبيرة فإنها تعدل لك 100 بدنة مقلدة متقبلة، وهللي الله 100 تهليلة لا أحسبه قال: تملأ ما بين السماء والأرض، ولا يرفع يومئذ لأحد مثل عملك إلا أن يأتي بمثل ما أتيت. وخرجه أحمد أيضا ابن ماجه وعندهما: وقولي لا إله إلا الله 100 مرة لا تذر ذنبا ولا يسبقها العمل. وخرجه الترمذي من حديث عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وخرج الطبراني من حديث ابن عباس مرفوعا قال: ما صدقة أفضل من ذكر الله عز وجل. وخرج الفريابي بإسناد فيه نظر عن أبي أمامة مرفوعا: من فاته الليل أن يكابده، وبخل بماله أن ينفقه، وجبن من العدو أن يقاتله، فليكثر من سبحان الله وبحمده، فإنها أحب إلى الله عز وجل من جبل ذهب أو جبل فضة ينفقه في سبيل الله عز وجل. وخرجه البزار بإسناد متقارب من حديث ابن عباس مرفوعا وقال في حديثه: فليكثر ذكر الله، ولم يزد على ذلك. وفي المعنى أحاديث أخرى متعددة. حديث الضعيف من الله يا شيخ، برضه تحس الأبزار مش لا في مشكله ممكن تبقى موقوفه، هي اصلا موقوفه لكن رفعت خطا. الكلام كله يخلي الذكر درجه اعلى من الجهاد. لا الذكر في الاحاديث الذكر اعلى من الجهاد، احاديث صحيحه. عندك الحديث الذي ساقه في الاخر كله ضعيف. نعم بس عندك حديث حديث ألا أنبئكم بخير أعمالكم وأزكاها عند مليككم. نعم هذا صحيح. مش حسب الأحاديث اللي هو شرحها كلها تحت رأيت الوضعها في عربها كان عليه وزن، مش ماشي مع شرح الجزء ده من الحديث. بتقول إيه؟ هو ابتدى بعد ما اتكلم هيشرح رايت لو وضعها في حرام كان عليه وزن فكذلك اذا وضعها في الحلال كان له اجر. بعد كده ابتدى يتكلم كل الاحاديث اللي بعد كده في الذكر وفضل الذكر هو اللي بعد كده في الصدقه غير المتعديه. هو تكلم على الصدقه المتعديه ومنها هذا، ثم بعد تكلم على الصدقه غير المتعديه، الصدقه القاصره اللي نفعها على الشخص نفسه. يعني هو خد من دي من الجمله دي الصدقه الغير متعديه ابتدى يشرح. لا ما هي الصدقه دي متعديه ايضا. الصدقه دي مش متعديه، رايت لو وضعها في حرام. لا متعديه الصدقه دي، الجماع صدقه متعديه. مش لو جنب ولد وولد ده صالح يؤثر عليك وعلى الزوج. وعلى الزوج. صدقه متعديه له وعلى غيره. هو بيتكلم عن الصدقه الغير ماليه، هل هي متعديه او غير متعديه؟ غير ماليه. غير ماليه متعديه او قاصره، قاصر نفعها على الشخص نفسه فقط. يعني لا تتعدى الى غيره منها الذكر مثلا. بس ممكن الذكر يكون متعدي بمعنى ان انا لو ذكرت الله بصوت عالي مثلا ممكن واحد يذكر الله زي مش نفس الذكر بقى. مش نفس الذكر هو المتعدي، لا المتعدي هو دعوتك الناس برفع الصوت الى الذكر. الدعوه هنا الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، الامر بالمعروف هو الدعوه الى الله عز وجل هي المتعدي. طب حضرتك هنا وخرجه البزار باسناد مقارب من حديث ابن عباس، يعني ايه الجمله دي؟ باسناد مقارب يعني اسناد يحتمل التحسين. عشان كده انا صحيح غيره. اسناد مقارب ممكن يبقى اسناد يعني يمشي يعني. فيه ضعف يسير. في مشاكل تانية؟ احنا الحديث اللي بعد كده ايه؟ كل سلامة؟ كل سلامة. نعم ده تقريبا نفس الحديث اللي فات. وشيخ مش الأربعين أو مية كان المقصود فيها ان كل حديث بيتكلم عن فرع معين من الفروع في الدين. لا مش شرط. مش شرط، فيها احاديث جامعه تجمع اشياء كثيره. انت عندك الحديث الاول بتتكلم على النيات، الحديث الثاني على طول وحديث جبريل في الاسلام والايمان والاحسان بتتكلم على اشياء كثيره. فيها حديث انما حديث بني الاسلام على خمس. اصل اقصد يعني ده بياكد نفس مفهوم الحديث اللي قبله ففي نفس الفرع، يعني ما تفرعش في فرعين مختلفين. انا كنت سمعت ان الحديث دول ان هم 40 فرع من الدين وجابوا كل فرع. لا الاحاديث ال 40 حديث احاديث كليه تشمل اشياء كثيره يعني عليها يدور الدين. معظم الدين. يدور الدين كله تقريبا عليها. وانت حضرتك قلت الدين كله كان في حديث الاعمال والنيات كان يعتبر الدين كله بيقوم على نص ثلاث احاديث، وفي بعض العلماء قالوا ثلاث احاديث اخرى او اربع احاديث اللي هو حديث اللي عمله بالنيات وحديث من احدث في امرنا هذا والحديث الثالث اعتقد الحلال مبين. ايوه الحلال والحرام مبين. وفي حديث رابع كانوا هم اختلفوا ثلاثه. لا ما هم قالوا ثلاثه بس اختلفوا في الثالث ده او ده. لا انا فاكره ان هو الثالث ده. في طبعا كلام ثاني يعني. في بعضهم قال حديث الاسلام اربعه مش ثلاثه. ما هو اختلفوا في الموضوع ده. هما قالوا اعتبر ان الثلاث احاديث دول ان هما اللي يعتبروا شاملين كل حاجه في الدين. شرحنا في الحديث الاول بتاع انما الاعمال بالنيات. خد يا عم